الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول: ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ الفرض العيني من علم الدين هو القدر الذي يجب تعلمه من علم الاعتقاد ومن المسائل الفقهية. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، أو هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والفقه أخص من العلم، ومن أحكام المعاملات لمن يتعاطاها وغيرها. المعاملات جمع معاملة، وهي ما يتعاطاها الناس فيما بينهم، كمعرفة معاصي القلب. سمي القلب قلبا لأنه أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. كمعرفة معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره، ومعرفة الظاهر من أحكام الزكاة لمن تجب عليه، والحج للمستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي. طلب العلم أي علم الدين الضروري، والعلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والضروري ما لا يستغنى عنه. هذه التعريفات لهذه العبارات، وهي مذكورة ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه. العلم ما هو العلم؟ هو خلاف الجهل، العلم عكس الجهل. العلم هو معرفة الأمر الذي أنت تريد أن تعرفه، معرفة المعلوم، أي معلوم الذي أنت تبحث عنه على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. يعني إن كنت تسأل عن كيفية بناء البيت، فإن تعلمت هذا المعلوم على حقيقته هذا يسمى علم. أنت تبحث عن شيء على تتعلمه، فإن كان تلقيته على ما هو به في الواقع فهذا علم. أما الجهل عكسه، هو ظن وتوهم الشيء على خلاف ما هو عليه، يأتي إن شاء الله تعالى. بالنسبة أي علم قصد النبي هنا صلى الله عليه وسلم؟ هو ما عرف بضروريات علم الدين، ما يحتاجه كل مكلف لنفسه. فلذلك ذكر هنا موضوع ما معنى كلمة ضروري. قال: ما لم يقع عن نظر واستدلال. في الأصل كلمة ضروري يعني لا تحتاج عادة إلى من يعلمك إياها، ولا تحتاج عادة إلى أن تفكر فيها كثيرا، ولا تحتاج عادة إلى أن تطلب من غيرك الدليل على هذا. مثل ماذا؟ مثل لو إنسان ضرب كفا، أليس من نفسه يعرف أنه حصل عنده ألم، تألم، وجع؟ يعني يعرف من نفسه، لا يحتاج إلى فكر، ما بيحتاج يفكر هل حصل عندي ألم أم لا، يعرف فورا، ولا يحتاج إلى دليل، ما بيقول له للتاني أعطيني دليل أنه أنا عم بتوجع. فهذا يسمى علم ضروري، عرفه من نفسه. كمان يقال مثال آخر: يدك هذه اليد أصغر من جسمك كله، هذا أيضا علم ضروري تعرفه لوحدك، كمان لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. تبهنا؟ فلماذا استعمل العلماء هذا اللفظ كلمة ضروري على ضروريات علم الدين التي يجب على كل مكلف أن يتعلمها؟ هلأ ضروريات علم الدين ليس معناه يعرفها الإنسان لوحده دون تلق دون تعلم كذاك العلم الضروري، لا، لكن أطلق عليها ضروريات لأنه لا يستغنى عنها، يحتاج إليها كل مكلف، عشان هيك سميت هذا العلم سمي ضروريات علم الدين، لأنه كل المكلفين يحتاجون إليه فيتعلمونه، فكأنه صار بالنسبة إليهم كذاك العلم الضروري الذي يعرفه من دون نظر واستدلال، صار بالنسبة إليهم كذاك. تبهنا؟ عشان هيك سمي ضروريات علم الدين. هذا الحديث جزء من حديث اطلبوا العلم ولو بالصين. قال البيهقي، أليس البيهقي روى الحديث؟ أين رواه؟ في شعب الإيمان الجزء الثاني صحيفة 253. نقل هو بإسناده عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هنا معناه لو لم تجد عالما يعلمك ما تحتاجه من علم الدين فسافر، فأنت ارحل إلى بلد ولو كان بعيدا من بلدك كبعد الصين عنك، لأجل أن تتعلم ما تحتاج إليه من علم الدين. هذا معناه. فريضة على كل مسلم، اللفظ للذكر لكنه شامل للأنثى أيضا. هو يقول البيهقي: هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة. بس للبيان مسألتين: الضعيف، الحديث الضعيف، قال علماء الحديث تجوز روايته في فضائل الأعمال، يعني كالأذكار والأوراد ونحو ذلك، يجوز رواية الحديث لو كان ضعيفا في الأمور التي تعرف بفضائل الأعمال كالأذكار والأوراد. اثنين، معنى كلام البيهقي لما قال هذا الحديث إسناده ضعيف وهو شبه مشهور، معناه تعددت أسانيده، يعني روي من عدة أشخاص، كل واحد يروي الحديث بإسناد يعود له، فجاء من عدة أسانيد، على انفرادها كل سند لوحده هو ضعيف، كل سند لوحده، لكن مجموعها يقوي الحديث فيرفعه من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره. في الحسن لنفسه وفي حسن لغيره، الحسن لغيره تقوى بغيره فبلغ رتبة الحسن. تبهنا؟ فهو كل رواية لوحدها إسنادها ضعيف، لكن لأنه عدد كذا واحد ذكر هذا الحديث، لو بعض العبارات اللفظ تغير لكن معنى واحد هو الحث على طلب علم الدين. فبما أنه المعنى واحد، لو تعددت طرق الحديث التي كل واحد لوحدها بمفرده ضعيف، إلا أنه مجموعها على أي شيء يدل على أنه يؤكد النبي قاله ولا لا؟ هيدا قالوا عحدة، وهيدا راح قالوا عحدة، هذا روى عنه تلاميذه، هذا الصحابي، وذاك كمان بإسنادها، يعني معناته في حديث قاله النبي، فهذا يرفع هذا الحديث يقويه من الضعيف إلى شو؟ إلى الحسن لغيره بها بالنسبة لهذا الحديث. أما بعض الأحاديث تعدد الروايات فيها قد يضعفها، مش على طول نفهمها أنه نظن قاعدة تعدد الروايات على طول يرفع الحديث إلى درجة الأقوى، لا، بعض الأحاديث تعددها إذا كان كل واحد بلفظ يعطي معنى غير الثاني هون يضعف الحديث، نحن شو قلنا تعددها لو لفظا تغيرت بعض الأحرف أو بعض الكلمات لكن معناتها واحد ومعناها لا يخالف أصول الدين فيقوي الحديث. أما إذا كان بالعكس تعدد الأحاديث الروايات لحديث واحد كل واحد جاء بلفظ معناه يختلف عن الآخر يختلف هذا يدل على أنه في شيء هذا يدل على أنه عم بيروي هدول حديث واحد بس كل واحد عم بيرويه بمعنى يختلف فمعناته هذا يضاعف الحديث يجعل فيه اضطرابا يقال له حديث مضطرب مثل شو حديث الجارية مثل حديث الجارية مضطرب إجا بعدة روايات كل وحدة يعني معناها يختلف عن الآخر إلا رواية مالك الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ هو أصح الروايات لهذا الحديث حديث الجارية لأن فيه أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ليس فيه تلك العبارة على زعمه ما بدنا نفوت بالتفاصيل إن شاء الله بشرح القويم يأتي وقال يعني البيهقي عن زياد بن عامر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان يعني هناك الزيادة كانت بأول الحديث اطلبوا العلم ولو بالصين هون الزيادة في آخر الحديث والله يحب إغاثة اللهفان معناه في الدين أمر ممدوح أمر حسن أنه إنسان يساعد المسلم الذي له حاجة الذي يحتاج إلى مساعدة فأنت إن ساعدته لوجه الله تعالى في أمر مباح شرعا أو في أمر طاعة فأنت لك أجر هذا معناه إغاثة اللهفان وقال البيهقي عن إبراهيم قال لم أسمع من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال حدثنا مكتوب ثنى هذه معروفة عند العلماء مصطلح الحديث أنه إذا كتب ثنى اختصارا لكلمة حدثنا وإذا كتب نا معناه اختصارا لكلمة أخبرنا تبهنا مش أنه غلط هون ناقصة هذا معناه وقال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجب هون بدل كلمة فريضة جاء الحديث بكلمة شو واجب لكن نفس المعنى هذا مرادي بعض الكلمات قد تتغير لفظا لكن معناتها شو وهذا هو طلب العلم واجب على كل مسلم على فكرة هون تقريبا خمس ما هيك خمس ألفاظ خمس روايات بالشعب الإيمان لسه فيه أكثر لسه فيه أكثر روايات أكثر لهذا الحديث هون اختصر بعض الأشياء حتى يكون نحن على اطلاع ما ذكر كل شيء شو قلنا نحن الحديث قلنا يترقى إلى درجة الحسن لغيره من قال هذا قاله الحافظ المنذري الحافظ المنذري حسن هذا الحديث غير البيهق ما بس البيهقي رواه المنذري أيضا رواه وحسنه البيهقي حافظ شافعي المذهب ولد سنة 384 للهجرة وتوفي سنة 458 هجرية